قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين: فصل في مقدار زكاة الحبوب والثمار. يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة كالغيث والسيوح والبعلي الشائب بعروقه، ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤنة كالدولاب تديره البقر نواضه يستقي عليها، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قل يجب العشر، والعشر كما قال المؤلف واحد من عشرة، بأن يقسم على عشرة، فيما سقي بلا مؤنة كالغيث والسلوح وما يأتي من السدود وما يكون على الأنهار وما يكون بعليا يشرب عروقه وما يكون عن المطار، هذا كله يكون بلا مؤنة، ولا ينظر إلى المؤنة التي تكون في شق الأرض. الأرض لا بد تحرض، هذا ما يعد من المؤنة المؤثرة، حرض الأرض، ولا أيضا شق الطرق للماء داخل البستان، يعني ما يحفر لتفجير الماء من مثلا من النهر إذا دخل المزرعة النهر يشق طرقا له داخل مزرعته، هذا كله لا أثر له، يبقى عشر، هذا لا أثر له. ماذا يكون نصف العشر؟ إذا كان يقول المؤلف بمؤنة كالدولاب تديره البقرة والنواضح من الإبل يستقى عليها، وفي هذا العصر المكائن التي تكون لاستخراج مكائن تكون على الآبار، هذا يكون نصف العشر إذا كان البستان على مكينة، وقد يكون على نهر لكن النهر منخفض فيحتاج إلى مكائن ترفع من النهر إلى البستان، هذا فيه نصف العشر. أو يكون مثلا ما يجتمع في البحيرات ثم أنهم يسحبون بالمكائن، كل صاحب مزرعة مثلا يرمي بلي الماء وبالمكائن يسحب، هذا فيه نصف العشر. إذن المؤنة في استخراج الماء فيها نصف العشر، وأما المؤنة في الأرض في شقها وفي حرثها هذا كله نعم لا يعد من المؤنة المؤثرة هنا. نعم. قال: ويجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤنة بمؤنة نصف بمؤنة نصفين. قال في المبدع: بغير خلاف نعلم. نعم، يعني نصفين، إذا كان نصف السنة بمؤنة ونصفها بلا مؤنة، نصفها بالمكائن ونصفها على المطر، الاعتبار هنا بالمدة، فإذا كانت نصف المدة بمؤنة ونصف المدة بلا مؤنة فما الواجب؟ ثلاثة الأرباع، واضح؟ يعني لو قدر أن الزرع يجلس ستة أشهر مثلا حتى يحصد، ثلاثة أشهر بمؤنة وثلاثة أشهر بمطر، الآن المدة النصف، الاعتبارنا بالمدة، فكم الواجب؟ ثلاثة أربعة. قال فإن تفاوت يعني في المدة مثل يكون بشهرين في شهرين بمؤنة وفي شهرين وفي أربعة أشهر بلا مؤنة، شهران في السنة أو في ستة أشهر مدة الزرع ستة أشهر مثلا، شهران بلا مؤنة وأربعة أشهر بلا مؤنة. فهنا الآن ما ننظر إلى المدة، يقول فبأكثره ما نفع. لو كان النفع بالمؤنة اعتبرنا به، ولو كان الأنفع بلا مؤنة اعتبرنا به، لأنه قد تكون الشهران اللتان اعتمد فيهما على الأمطار تكون هي وقت الأهمية والانتفاع، فوجدنا أن انتفاعه أكثر في الشهرين اللتين كان فيهما بلا مؤنة، وأما بعد ذلك فيكون انتفاع أقل، فنأخذ بالشهرين نأخذ بالمؤنة. واضح؟ إذا كان انتفاع بالمؤنة أخذنا بها الأكثر انتفاعا، وإن كان الأكثر انتفاعا بلا مؤنة أخذنا بها. واضح هذا المعنى؟ لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة، فاعتبر الأكثر كالسوم. فيعتبر الأكثر كالسوم، لكن الأصل أن المدة إذا زادت، والغالب أن المدة إذا زادت أكثر نفعا، لكن مثل بعض الزروع يكون لها وقت تحتاج فيه إلى الماء، تحتاج فيه إلى الماء بقوة، صب عليها ماء كثير، وفي أوقات قد تسقى مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع. فالمقصود أننا ننظر الأكثر نفعا، فإذا كان الأكثر نفعا المطر، وإن كانت مدته أقل نعم أو أكثر كانت المدة، لكنه أكثر نفعا فنأخذ بالعشر، وإن كان الأكثر نفعا بالنضح نعم فنوجب كم؟ نصف العشر. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر يخرج من عهدة الواجب يقين. إذا قال أنا أجهل لا أدري هل أكثر نفعا بالمطر والغيث أو الأكثر نفعا بالنضح، لا أدري، فنقول يجب العشر ليخرج بيقين. واضح؟ وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها. نعم، له حائطان أسكن أحدهما يسقى بماء النهر والآخر بالنضح، وأحدهما يسيح النهر سيحا عليه ما يحتاج إلى مكان، والآخر لا، أرضه مرتفعة يحتاج إلى معدات، فنقول هما يضمان. يعني لو أن النصاب لا يجتمع إلا بضمهما فإنا نوجب عليه الزكاة. واضح؟ يعني هذا ينتج وسقين، وهذا ينتج ثلاثة أوسق، فيه الزكاة ولا ما فيه؟ المجموع كم؟ خمسة أوسق فيه الزكاة. الوسقان بمؤنة فيهما نصف العشر، والثلاثة أوسق البستان الثاني بلا مؤنة ففيه كم؟ العشر. واضح؟ إذا يضمان، لكن كل واحد يخرج بحسبه مؤنة أو غير مؤنة. نعم. ويصدق مالك فيما سقى به، فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. إنه يصدق مالك فيما سقى به. نعم. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، مالك يؤخذ ولا يمين على في الزكوات، ناخذ كما يأتي الجابي يقول له هل تسقي بمؤنة أو بغير مؤنة، لكن لو كان الحال يكذبه واضح أن الناس ما عندهم مكائن ولا في مكائن، والناس في هذه المنطقة على الأمطار، هنا الآن الحال يكذب، لكن الأصل أن نأخذ بقوله بلا يمين. نعم. وإن اشتد الحق وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، لأنه يقصد للأكل ولاختياتك اليابس. فلو باع الحب أو الثمرة أو تكلم. إذن هذه الآن عندنا مسألة ويتفرع عنها. المسألة يقول إذا اشتد الحب، والحب يشتد لأنك إذا غمزته لا ينغمز، تيبس الحب تصلو، بحيث أنك إذا غمزتها مثلا بالضبر أو بشيء كالمسمار فإنها لا تنغمز، هذا اشتداد الحب. وبدأ صلاح الثمر بأن يحمر أو يسقط، قد وجبت الزكاة، إذن هذا وقت الوجوب، فتجب الزكاة إذا اشتد الحب، تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر. ما الذي يتفرع على هذا؟ يقول فلو باع الحب، نعم، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا، إذن هذه مسألة واحدة. فإذا باع الحب أو الثمرة، إذا باع الحب أو الثمرة، نعم هذه مسألة، أو إذا باع الحب والثمرة على من الزكاة؟ عليه هو صاحب الحب، لما؟ لأنها وجبت. أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط، أو تلف بتعديه، بالتعدي هنا قيد. إذن هذا فرع ثاني. الفرع الثاني أنها إذا وجبت هي الآن في سنابلها، الحب في سنابلها، والثمر أحمر على رؤوس الشجر، لو باع الزكاة عليه، هذا واحد. ثانيا لو تلفت بتعديه، تلفت بتعديه لم تسقط عنه الزكاة، لأنه حصل من تعدي، فإذا تلفت بتعديه لم تسقط. يفهم من هذا أنها لو تلفت بلا تعدي منه لا أنها تسقط، تلفت بلا تعدي، أصابتها جائحة أو تلف آفة تسقط عنه، واضح؟ لأنها ما زالت على رؤوس الشجر وما زال حفي سنبله. نعم. إن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. هذه أيضا فرع ثالث كلها تترتب عليها. إن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. رجل قال التمر هذه السنة رخيص، وأنا الآن ما أحتاج إلى أن أنتظر حتى يبدو صلاحه، وهو أخضر قطعه وأطعمه دوابه، أو أحيانا تنتشر آفة فيقوم ويقطع النخل وهو على رؤوس النخل قبل بدو الصلاح، هل عليه زكاة؟ لا، لأن لم يبدو الصلاح فلا زكاة، لم يبدو الصلاح فلا زكاة. بعض البادية أو بعض أهل المزارع أو أريد بعض أهل الأغنام يزرع مثلا شعيرا، وقبل أن يشتد الحب يطلق عليه البهام تأكله، نعم، وهو بعد لم يشتد، هل فيه زكاة؟ ما فيه زكاة، إذن هذا فرع ثالث، نعم. إن لم يقصد الفرار منها، لأن هذا القصد يعاقب بنقيض القصد، كان قصده الفرار فلا، نعم. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدل ونحوه، وهو موضع تشميسها تيبيسها. نعم، هذه الآن مسألة أخرى. إذن هناك مسألة وهي الوجوب، تجب إذا اشتد الحد، لكن متى يستقر الوجوب؟ يعني يستقر في ذمته، هناك وجبت لكن هنا استقرت في الذمة، استقرت في الذمة، فيقول لا تستقر إلا بجعلها في البيدر. البيدر معروف، يضعون المزارعون لتجفيف الثمار ولتصفية الحبوب، يبنى عندنا مثلا من البلوك أو قديم من الطين أو نحو ذلك، مكان يضعون مثلا في أسفله من الإسمنت أو نحوه، أو يضعون تحته مثلا البلاستيك أو غير ذلك، يقصدون منه ماذا؟ أن ييبس الثمر أو أن يصفى الحب. الآن يقول استقر، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، قبل ذلك لم تثبت اليد عليه لم تثبت اليد عليه. نعم. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لأنها لم تستقل. تقدم. فإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا. نعم. إن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب، قبل الوجوب متى قبل الوجوب؟ قبل أن يبدو الصلاح. عندنا وجوب واستقرار وجوب. قبل الوجوب يزكى الباقي فقط. تلف عنده مثلا 100 نخلة تلف منها 50 نخلة قبل بدو الصلاح، وخمسون نخلة باقية وتبلغ نصابا، عليه زكاة؟ عليه زكاة. نعم. وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا بحيث بلغ مع التالف نصابا. إن كان بعده يعني بعد استقرار الوجوب، وإن كان بعده يعني بعد الوجوب، يكون فإن كان قبل الوجوب، وإن كان بعده يعني بعد الوجوب بعد بدو صلاح الثمر زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. إذا بدأ صلاح الثمر، من بدأ صلاح الثمر وحسب، فإذا بها 5 أوسق يعني تتحول إلى 5 أوسق من التمر، ثم إنه تلف منها، تلفت منها نخيل قبل أن تجد، قبل أن تجد، يقولون نحسب التالف، نحسب التالف، فنقول عليه الزكاة مع عليه زكاة مع التالف، عليه زكاة إذا بلغ الباقي مع التالف نصاب. إذا نحسب التالف في لمعرفة النصاب، نحسب التالف لمعرفة النصاب، واضح؟ لكن هل عليه زكاة في هذا التالف أو ما فيه زكاة؟ ننظر. إن كان التلف بتعدي، نعم، عليه زكاة، وإن كان بلا تعدي فلا زكاة عليه، واضح؟ إذا مسألة التعدي والتفريط، نعم، هذه مؤثرة متى؟ قبل الاستقرار في المذهب. بعد الاستقرار ما لها، بعد الاستقرار يزكي مطلقا، يعني إذا وضعه في البيدر لو أنه تلف بغير تعدي منه ولا تفريط عليه الزكاة في المذهب، واضح؟ أما إذا كان قد بدأ صلاح الثمر لكنه لم يضعه في البيدر فتلف، فننظر إن كان بلا تعدي ولا تفريط فلا زكاة، وإن كان بتعدي وتفريط عليه الزكاة، واضح؟ هذا تقرير المذهب، واضح لكم هذا جيدا التفريق؟ إذن المذهب يفرقون في باب التعدي، نعم، ما بين إذا استقر في البيدر وما بين إذا بدأ الصلاح، فإذا بدأ صلاح الثمر، نعم، فالتعدي، نعم، التعدي هنا مؤثر وعليه، فإذا لم يتعدى فلا زكاة، وأما إذا وضعه في البيدر فعليه الزكاة حتى ولو لم يتعدى، واضح؟ هذا المذهب. أما شيخ الإسلام والموفق فيقولون لا فرق بين المسألتين، واضح؟ لا فرق، ما دام أنه قد لم يتعدى فليس عليه زكاة، هي بيده كالأمانة. ويلزم إخراج حب مصفى وثمر وثمر يابسا ويحرم شراء. اتفاق إجماع أن الحب يخرج مصفى بعد تصفيته، نصفيه من القشور ومما يدخل فيه، والثمر كذلك، والثمر كذلك. نعم. ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح. نعم. يحرم شراء صدقته نعم، ويحرم شراء زكاته أو صدقته. نعم. يحرم شراء يعني أن الرجل يشتري زكاة نفسه، يحرم الرجل يشتري زكاة نفسه. نعم. يعني أعطيت المسكين من التمر من تمرك فليس لك أن تشتريه، أو صدقته ولا يصح باطل. فالعادي في صدقته كالكلب. وقد جاء نهي سلم عمر عن ذلك. ويزكي كل نوع على حدته، ويجب العشر. يقول يزكي كل نوع على حدته، هذا واضح، يعني لو أنه أنواع فيزكي كل نوع على حدته، يعني عنده مثلا أرز تمن، عنده أرز مثلا نوع آخر يخرج من كل نوع، من كل نوع زكاته على حدته. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. نعم، ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض. المستأجر رجل استأجر أرضا ليزرعها فزرعها، زكاة الزرع على من؟ استأجر. المستأجر، واضح؟ لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ويجتمع العشر والخراج، لأن المالك للزرع من هو المالك؟ مستأجر. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. نعم، يقول العشر والخراج يجتمع في أرض خراجية. أرض السواد عمر رضي الله عنه جعلها وقفا عاما للمسلمين، وهذا من حكمته وفقهه رضي الله تعالى عنه، فيؤخذ منها الخراج، من كانت بيده فيؤخذ منه الخراج، يتوارثون أرض الخراج، يتوارثون وتباع وتوهب كل ذلك، لكن من كانت بيده فالدولة تأخذ منه خراجا، أرض مصر والعراق والشام تسمى أرض السواد. هذه عمر رضي الله لم يقسمها بين الظالمين، جعلها يعني من كانت بيده فإنه يدفع خراجا، خراجا معين، فصاحب الأرض يدفع خراجا وصاحب الزرع يدفع زكاة. يعني لو أن رجل يقول لي أرض بمصر أو لي أرض بالعراق، هذه الأرض أنا لا أزرعها، نقول تدفع خراجا، تزرعها أو لا تزرعها، تدفع خراجا، يحدده الحاكم قاضي، يحدد في كل سنة أو يحدد للناس في زمن ما يناسب، فيدفع صاحب الأرض هذه زرعها أو لم يزرعها، يتوارثونها الناس ومن كانت بيده يؤخذ منه في كل سنة خراجا. فإذا كانت الأرض لم تزرع ففيها خراج، وإذا كانت مزروعة ففيها الخراج على مالك الأرض وفيها الزكاة على من؟ على الزارع. واضح؟ ولذا هنا قال ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. وكان مالك الشيخ هو الزارع نفسه، عليه زكاة وعليه خراج. ولا زكاة في قدر الخراج، وإن لم يكن له مال آخر، يقول ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. تنبري على ما تقدم لكم من أن الدين، نعم، الذي ينقص النصاب، نعم، أن الدين الذي ينقص النصاب لا تجب معه الزكاة. فيقول هذا رجل عليه قدر، عليه مثلا نقول نفرض عنده 20 دينارا، 20 دينار فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ 20 دينار فيها زكاة. وعنده أرض خراجية، الأرض الخراجية نفرض أنهم يأخذون عليه فيها دينارين، إذا دين هذا في ذمته، فعنده رصيد قدره 20 دينار فيه الزكاة 20 دينار، وعنده وعليه ديناران خراج، هل عليه الزكاة؟ لا. لما؟ لأن الدين هذا ينقص النصاب. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلفون. أيضا لو أنه عنده مثلا 22 دينارا، 22 دينار ديناران خراج وعشرون دينارا له، كم يزكي؟ عنده في البنك 22 دينار ويطالب بدينارين. نعم بدينارين لأي شيء في الخارج. يعني الخارج قد يكون مساكن مثلا في الأرض ويزرعه ويأكل، قد يكون لا زكاة عليه، لكن عليه خرج. خرج قدره القاضي عليه والحاكم بدينارين، وعنده 22 دينارا. هل نحسب قدر الخراج في الزكاة؟ ما نحسب. إذا نقول كأن عنده كم؟ كأن عنده 20 دينار، لأن الدينارين سيذهبان إلى نعم إلى الخراج، هما دين في ذمته. واضح؟ هذا معنى قولي ولا زكاة في قدر الخراج. واضح لكم هذا المعنى؟ وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 190 رطلا عراقيا ففيه عشر. قال الإمام أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة. نعم، وقد جاء هذا أيضا في أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وأخذ عمر رضي الله عنه الزكاة من العسل. يقول إذا أخذه من ملكه أو موات كرؤوس الجبال، سواء كانت الأرض مواتا يعني ليست ملكا له ولا لغيره، أو كانت الأرض ملكا له، فأخذ منها من العسل 160 رطلا عراقيا. كم يساوي هذا بحسابنا؟ يساوي 61 كيلا، يساوي 61 كيلا و 200 جرام، و 200 جرام، على ما تقدم لكم من أن الصاع كيلو و40 جراما. فإذا قلنا إنه كيلو و40 جراما فإن 160 هذه تساوي 61 و200 جرام، لأن 60 رطل تساوي بالأعصر يعني ما يقارب من 30 صاع. هذا الآن نصابه على المذهب. والقول الثاني في المذهب أن نصابه 1000 رطل عراقي، وهذا يساوي 382.5. وهذا قول أقرب، لأن جلانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل 10 قرب قربة، في كل 10 قرب قربة، والقربة تساوي 100 رطل، فيكون المجموع كم في 10 قرب؟ 1000 رطل عراقي. فالقربة فيها 100 رطل عراقي كما تقدم لكم في الطهارة، 5 قرب 500 رطل عراقي، فالقربة 100 رطل عراقي، وهذا يساوي 382.5. 382.5. نعم. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، ومن زكى ما ذكر ينزل على من السماء شيء كالسكر ينزل من السماء ويكون على الأشجار. هذا يوجد في بعض البلاد. ومن زكى ما ذكر مثل المن الذي ذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل. قال ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، يعني شيء حلو ينزل على الأشجار يعني مثل الطل أو نحو ذلك ينزل على الشجر، قد يجمع فيبلغ نصابا، لهم طرق ربما في جمعه من الأشجار. نعم، قد يكون في بعض الأماكن مرتفعة أو بعض الأماكن، فهذا لا تجب فيه الزكاة، هذا مثل ما يكتسبه اللقاط ونحو ذلك. نعم. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير موصد للنماء. نعم، رجل زكى ثم إنه تركه في سودعاته. نعم، مثلا الشعير وأوجبنا عليه نصف العشر وقال هذا نصف العشر وأخرجه، ثم جعله في مستودعاته 5 سنين 6 سنين فهذا لا يجب عليه فيه الزكاة، لا يجب عليه فيه الزكاة. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابه. المعدن، المعادن التي تخرج من الأرض من ذهب أو فضة أو حديد أو زئبق أو كحل أو غير ذلك من المعادن تخرج من الأرض، سواء كانت معادن تجري أو كانت بعض المعادن مثل النفط تجري أو كانت داخل التراب تستخرج مثل الآن يستخرجون يأتون بالتراب ثم يفرزونه ويخرجون منه ويخرجون منه المعادن، يخرجون منه المعادن حتى الذهب يأتون إلى تربة ويصفونها ويخرجون منها الذهب، فهذه معادن. الله جل وعلا قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، فدخل في عمومه ما يستخرج من المعادن، ما يستخرج من المعادن. ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، إن بلغ نصابا، نصاب النقدين. وإن كان غيرهما ففيه ربع عشره قيمته. قل إن بلغت نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا. يعني الذهب والفضة واضح، الذهب نصابه 20 دينارا 20 مثقالا والفضة 140، لكن في غير الذهب يقول إذا بلغت القيمة، إذا بلغت القيمة يعني بلغت قيمته الذهب أو بلغت قيمته الفضة، واضح؟ يعني استخرجوا حديد من الأرض فبلغ هذا الحديد 85 جراما قيمته، نقول مثلا قيمته تساوي 20 ألف، هذا فيه الزكاة، فيه الزكاة، لأن 85 جراما من الذهب تساوي أقل من 20 ألف. فإذن إذا أخرجنا حديدا ننظر هل قيمة هذا الحديد تساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة، واضح؟ نعم. إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية، بعد ما يسبك ويصفى. نعم. إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. سبك والتصفية هذه للأثمان. نعم. للأثمان من الذهب والفضة. وركاز ما وجد من دفن الجاهلية لكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. لو كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة كالمسلم، لكن لو كان المخرج له ذمي فلا تجب عليه فيه الزكاة. كذلك مثل المال الآن يعني الذي يكون لبيت مال المسلمين هذا ليس له مالك معين، هذا ملك البيت مال المسلمين، هذا ما نقول أن فيه الزكاة. والركاز ما وجد من دفن، جاء أن سلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، قال الراوي وهو مرسل فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. هذا الركاز يقول ما وجد من دفن بكسر الدال، من دفن الجاهلية، دفن الجاهلية يعني مدفون الجاهلية. كيف نعرف أنه من دفن الجاهلية؟ بالعلامات، تجد عليه صور مثلا الفراعنة أو صور مثلا ملوك الكفار أو نحو ذلك، أو تجد كتابات لا يعرفون الكتابات والرموز، فيكون عليه كتابات تدل على أنه من دفن الجاهلية، هذا الركاز. فعلى ذلك إذا كان فيه صور المسلمين ملوك المسلمين هذا ما يعد ركازا، هذا يعد لقطة. نعم. ففيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم. ففيه الخمس يعتمد دائما بالفروق، يقول هنا ففيه الخمس في قليله وكثير، هذا فرق. المعادن تستخرج من الأرض متى تجب فيها الزكاة؟ إذا بلغت نصابا، لكن الركاز لا يشترط ذلك، هذا هو علم الفروق. ف فيعتني الطالب بذلك. نعم. فالركاز حتى ولو كان أقل، ولو كان أقل من نصف، لو قليل، لو وجد مثلا خاتما عليه شيء من صور الكفار، خاتم وجده في الأرض، لا يساوي هذا الخاتم إلا 10 جرامات. ما الواجب عليه؟ واجب عليه الخمس. واضح؟ ولذا قال في قليل أو كثير. يقول ولو عرض، حتى لو وجد ثيابا من ثياب الكفار، ليس لابد أن يكون الذي وجده ذهب أو فضة، قد يجد، نعم، قد يجد مثلا أواني من أواني الكفار ونحو ذلك. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويصرف مصرف الفيء المطلق في المصالح كلها. يصرف مصارف الفيء المطلق للمصالح كلها، هذا أيضا فرق ثاني. قلنا إن الزكاة لها مصارف معروفة، أما هذا فمصارف مصارف الفيء التي مصارف الغنيمة، التي مصارف الغنيمة، لأنه مال أخذ من الكفار فأشبه الغنيمة. فهنا الواجب فيه أن يصرف في مصالح في الفيء. الآن المساجد، هل تبنى المساجد من الزكاة؟ ما تبنى، لكن الركاز تبنى منه المساجد. مصارف الفيء يعني ما يصرف في بيت المال، ويأتي بيان ذلك. نعم، يأتي بيان ذلك. وباقيه لواجده. ولو في المصالح كلها، حتى بناء المساجد والمستشفيات. نعم. وباقيه لواجده. نعم. ولو أجيرا لغير طلب. ولو أجيرا. هذا رجل أتى بعمان وقال احفروا لي خزان ماء هنا، احفروا لي خزان ماء هنا. الأرض له، له الأرض. أثناء الحفر وجدوا ركازا. لمن يكون؟ للعمان الذين وجدوا، حتى ولو كانت الأرض له. لما؟ لأن الأرض ما تملك الكنز بملك الأرض. الكنز مودع فيها، كنوز هذه مودعة فيها، فيأخذه الأجير. لكننا قيده بقول غير طلبه، فلو كان لطلبه، نعم لطلبه، أتى بأجرة قال احفر هنا أنا أبي أخرج كنز، فلمن يكون؟ صاحب. حتى لو في بر، حتى لو في بر، جاب عمال وقال احفروا جبروا معدات، أنا أريد أستخرج هنا كنزا أستخرج، فحفروا كأجراء، فلمن يكون؟ له هو. وإن كان على شيء منه علامة للمسلمين فلقطة. نعم، إذا كان في علامات المسلمين فهذا لقطة، يعرف سنة، فإن وجده وإلا فهو له. وكذا إن لم تكن علامة. إذا لم تكن علامة، ما في علامة من العلامات، كذلك كله حكم اللقطة. قال رحمه الله: باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقال، مثقال يساوي 4 جرامات وربع. وعلى ذلك فنصاب الذهب كم؟ 85 جراما. 85 جرام، يعني لو ملك 84 لا زكاة عليه، لا زكاة، فنصاب 85 جراما من الذهب. يقول باب زكاة النقدين يعني الذهب والفضة. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع، وهذه يساوي 140 مثقالا، ويساوي بالدرامات من الفضة 595 جراما من الفضة، جراما من الفضة. نعم. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما، في العبرة بالإسلامي، الدرهم الإسلامي. العبرة إذن هنا عندنا بالوزن، الوزن بالمثاق، والدرهم هنا درهم إسلامي، فنعرف كم وزنه، كم أنا فنعرف كم وزنه. وقد ذكر كما تقدم أن المئة درهم تساوي 95.500 درهم. ربع العشر منهما لحديث ابن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها مرفوعة أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه نحوه. وحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا في الرقة ربع العشر. في الرقة ربع العشر، الرقة يعني نعم هي ماذا؟ الفضة، يعني الورق. في الرقة يعني الورق التخفيف. نعم. قال في الرقة ربع العشر متفق عليه. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانم. هذا هو الاعتبار، درهم إسلامي ضرب يساوي 6 دراهم، لأنه كان في زمن مسلم دراهم مختلفة، ففيه درهم عندهم لا يساوي نصف درهم من غيره، لكنهم عندهم عرف يعملون به، عندهم عرف يعملون به، فيأخذون بدرهم المتوسط يعتبرونه. ولذا إذا جاب له درهم قال هذا ما يساوي ولا نصف درهم، أعطيك به نصف ما أعطي به الدرهم. ثم إن الوليد بن عبد الملك ضرب على 6 دوانق الذي هو المعتبر والعرف السابق، فأخذ به على 6 دوانق، وهذا يساوي ما تقدم لكم. نعم. والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 حبة، وخمس حبة شعير، والعشرون مثقالا 25 دينارا، وسبع دينار وتسعة، على التحديد بالذي زينته درهم وثمن درهم. نعم. قال ويزكى المغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. نعم. المغشوش يعني هم يخلطون بالفضة أو بالذهب خلطا، منه خلط لا بد منه بحيث أن يستمسك به الدينار أو يستمسك به الدرهم، يستمسك به لا بد منه. وهناك خلط لا زاد، مثلا الآن لو أتيت فقلت فقال لك مثلا عيار 18 وعيار 21، عيار 18 دون عيار 21 في الذهب، قوة الذهب دونه، فالخلط في 18 أكثر من الخلط في 21، لكن لا يعد غشا، لكن يخبرك وهذا عيار 18 وهذا عيار 21 وهذا عيار 24. لكن لو كان الخلط أكثر زائد هذا غش. إذن هناك عرف للخلط بحيث يضعون فيه ما يستمسك به، يضعون به ما يضعونه فيما من نحاسنا ونحو ذلك بحيث أنه يستمسك، فإذا زاد عن قدر الاستمساك هذا ما يسمى غش. فيقول هنا لو كان الذهب مغشوشا، والآن في ذهب يخلط معه مثلا جواهر أخرى فصوص مثلا، ويكون في الذهب فصوص، إذا أردنا أن نعرف وزن الذهب نستخرج هذه الفصوص، واضح؟ نعم. وعلى ذلك لو كان إذا أخرجنا هذه الفصوص نقص عن النصاب، يعني امرأة أتت بخمسة وثمانين جراما من ذهب فيه فصوص، 85 جرام بالضبط، ولكن هذا الذهب فيه فصوص هل عليها زكاة؟ ليس عليه زكاة، لأن الفصوص هذه تنقص النصاب، هذه ما فيها زكاة هذه الفصوص. ويضم الذهب إلى الفطرة في تكميل النصاب بالأجزاء، يعني كليهما نقد، يقول بالأجزاء. ما معنى بالأجزاء؟ يعني لا بالقيمة. ما معنى بالأجزاء؟ يعني لو أن رجلا عنده 10 دنانير، 10 دنانير كم تساوي من النصاب؟ كم نسبته من النصاب؟ النصف، لأن نصاب الذهب كم قلنا؟ 20 دينار. عنده 10 دنانير، 10 دنانير هذه نصف، هذه نصف، وعنده 100 درهم، 100 درهم كم تساوي بالنسبة إلى 200 درهم؟ نعم النصف، لأن نصاب الفضة كم؟ 100 درهم. إذن عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، هل عليه الزكاة هنا؟ عليه الزكاة. نضم هذا إلى هذا الضم بالأجزاء. لو عنده 5 دنانير ومئة وخمسون درهما يزكي وما يزكي؟ 5 دنانير، 5 دنانير ربع نصاب، وعنده 150 درهم، 150 درهم 3/4 نصاب، نعم الفضة، نضم ربع إلى 3/4 فيه الزكاة، واضح؟ لكن لو كان عنده 10 دنانير وعنده 90 درهما تساوي 10 دنانير، يعني عنده 100، عنده 10 دنانير وعنده 90 درهم، 90 درهم أقل من النصف، تساوي كم؟ تساوي 10 دنانير يعني بالصرف. فنحن قلنا بالأجزاء لا بالقيمة، ما نقول بالقيمة، ولذا لا تجب عليه الزكاة، واضح؟ لا تجب عليه الزكاة، فلا اعتبار هنا بالقيمة، نعم؟ الاعتبار بأي شيء؟ بالأجزاء، نعم. فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب، مجموعهما نصاب لا يجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر. يعني تخرج ذهب أو فضة، ما في مانع. لأن مقصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس، ولا فرق بين الحاضر والدين. لا فرق بين شيء حاضر وبين دين. نعم. يعني عنده 10 دنانير ويطالب شخص غير محسن ولا مماطل، يطالبه ب10 دنانير، كم يكون عنده؟ 20 دينارا، يعني أنت في ذمة فلان 10 دنانير ومعك 10 دنانير، كم صار الذي عندك؟ 20 دينارا. وتضم قيمة العروض عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم متاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. إذا العروض تضم كذلك، تضم كذلك إلى نعم إلى الذهب والفضة. فلو أن الرجل عنده 10 دنانير وعنده بضاعة في دكانه تساوي 10 دنانير، هل عليه الزكاة؟ عليه. نعم، عنده بيده 10 دنانير، كم النصاب؟ 20 دينار. عنده 10 دنانير وعنده بضاعة في دكانه تساوي 10 دنانير، تضم هذه إلى هذه. لو قلنا مثلا أن نصاب الريالات 16,000 مثلا، يقول أنا عندي 8,000 في البنك و8,000 بضاعة، نضم هذا إلى هذا، نعم، ونجب عليه الزكاة. رجل عندي رصيد في البنك وعندي بضاعة، نقول تضم قيمة البضاعة إلى ما عندك من الرصيد. وضم الجميع ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى وديه. المضروب يعني مثل يضرب دراهم أو دنانير، نعم. يضم جيد كل جنس ومضروبه إلى وديه وتبره. نعم، التبر يعني الذي لم يضرب على شكله. نعم. ويخرج من كل نوع حتى الردي يضم، الردي يقول أنا أنتج نخل في شيء ردي ما يصلح حتى يا ردي تأكل الأغنام يقول. وعندي تمر جيد. التمر هذا إلى هذا. حتى الردي. يعني عنده ردي وسق و5 أوسق جيد. كم يكون المجموع؟ 5 أوسق وزكي. ويخرج من كل نوع بحصته الأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج ردي عن أعلى مع الفضل. نعم. يعني مع الفضل كزيادة، بنضع زيادة. نعم. ويباح للذكر والريالات الموجودة عندنا هذه لما ظهرت وهي ما تسمى بنك نوت، تسمى بنك نوت لما ظهرت. بنك نوت هذه يعني تسميتها باللغة الفرنسية لما ظهرت الأوراق، فاختلف الناس فيها اختلافا كثيرا في أول ظهورها، فمنهم من قال إنها وثائق، وثائق دين، وهذا أشد الأقوال، أشد الأقوال أنه قال إنها وثائق دين حتى إنه لا يجوز فيها السلم ولا يجوز فيها، وهذا قول ضعيف وهو أضيقها. ومنهم من قال وهو أوسعها، من قال هي عروض تجارة، عروض تجارة مثل الثياب ومثل السيارات ومثل، نعم، وهذا أوسعها حتى إنه لا يكون فيها الربا على هذا القول. نعم. طبعا هذا قول مهجور ووقع الإجماع في عصرنا يعني على خلافه وهجره، يعني وقع الاتفاق هنا على أنه قول مهجور. ومنهم من قال هي بدل عن الذهب والفضة بناء على أن البنك الذي الدولي الذي يخرجها أو يسمح بخروجها يطالب الدول بوضع بسيط من الذهب والفضة، لكن هذا غير موجود، ولذا هذا قول ضعيف. وأصحها والذي عليه العمل أنها أثمان مستقلة، أثمان مستقلة عن الذهب والفضة، يعني هي شيء والذهب والفضة شيء آخر، فهي مستقلة عن الذهب والفضة، فهي أثمان مستقلة. فلما كانت أثمانا وجبت فيها ماذا؟ نعم، حرم فيها الربا ووجبت فيها الزكاة، فهي أثمان مستقلة. يعني كما كانت تقول ذهب فضة ريال، ذهب فضة ريال دولار فرنك جنيه إلى آخر ذلك درهم، تختلف أجناسها باختلاف جهات إصدارها، فالريال السعودي شيء والريال القطري شيء آخر، ولذا يجوز بين الريال السعودي والريال القطري التفاضل في الصرف، لكن ما يجوز النساء. تقول أعطيك 100,000 ريال سعودي وتردها إلي مثلا 100,000 ريال قطري بعد سنة، ما يجوز. أو أعطيك الآن 1,000 جنيه مصري وتردها إلي مثلا 700 ريال أو 600 ريال ريال سعودي بعد سنة، ما يجوز. ها واضح؟ إذن هي مستقلة وهي أجناس تختلف في جهات إصدارها، ريال سعودي جنس والريال القطري جنس والدينار الكويتي جنس والدينار المغربي جنس والدينار مثلا التونسي ما ادري العمله عندهم، وهكذا تختلف باختلاف جهات اصدارها. فانت تقول ذهب فضه ريال سعودي دولار قطري عدة 10 انواع 20 نوع كلها تعتبر اجناس. قال رحمه الله: يباح للذكر من الفضه الخاتم، لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه، والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، ولو جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره ويكره بسبابة وسطى. يقول يباح للذكر من الفضة الخاتم، فإن الفضة للرجال ينهى عنها إلا ما يذكره المؤلف، المؤلف يذكر الأنواع، يذكر المؤلف المسائل المباحة. وعند شيخ الإسلام يتيمون قواه صاحب الفروع أن الرجال لهم أن يلبسوا من الذهب ما جرت عادة من الفضة لا من الذهب ما جرت عادتهم بلبسه، خاتم، ساعة، قلم إلى غير ذلك، من قد يكون الزري إلى غير ذلك، لأنه لا دليل كما قال صاحب الفروع ولا نص أيضا عن الإمام أحمد في هذه المسألة، لا دليل يمنع من الفضة للرجال، والمسلم يقول: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. أما من المذهب فإنهم يرون أن الفضة يمنع منها إلا ما استثني، فيقول الخاتم. نعم، يقول الأفضل جعل فصه مما يلي الكف هنا. نعم، هذا هو الأفضل. وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى لكن لو جعله كما يفعل أكثر الناس هنا على ظاهر كفه فلا بأس. وله جعل فصه منه من غيره، لكن ما جاء عن مسلم أنه كان يضع باطن الكف، يعني يكون الفص هنا. والأولى جعله في يساره ويكره بسبابة ووسطى. له جعل فصه منه يعني من فضة أو من غير فضة، يقول الأولى جعله في يده اليسرى. ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، لأنه قد يدخل إلى بيت الخلاء. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو أبنه. يعني لو اتخذ لنفسه عدة خواتم يقول لم تسقط الزكاة، يعني تجب الزكاة. نعم، فيما خرج لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، يعني ولو تعدد. نعم، ويباح له قبيعة السيف وهو ما يجعل وهو ما لكن يقول لم تسقط فيما خرج عن العادة، لكن ما جرت العادة بلبسه ولو كثر فلا زكاة فيه. لو أن رجل عنده من خواتم يلبس هذا تارة وهذا تارة ويبلغ مجموعها نصابا، لكنه يلبسه في المذهب لا تجب فيها الزكاة. الملبوس في المذهب لا تجب فيه الزكاة، لكن إذا خرج عن العادة خرج عن الإذن. مثل عن المرأة، الآن المرأة الجمهور والمذهب لا يرون وجوب الزكاة عليها في حلية الذي تلبسه، لكن لو كان الحلي يتضع على أشكال صور محرمة، من عندها رشرش موضوع على صور محرمة، فراشات مثلا وأشياء وصور أو على أصنام أو أشياء أو صليب لا قدر أو شيء مما هو من المعنى، فهذا فيه زكاة، فيه الزكاة لأنه محرم ما يؤذن لها بلبسه. واضح؟ ويباح له قبيعة السيف وهو ما يجعل على طرف القبضة، ما يوضع على طرف القبضة، هنا هذا يسمى قبيعة السيف. قال أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأكرم. ويباح له الحلية المنطق، وهي ما يشد به الوسط. ما يشد به الوسط، الرجال كانوا يشدون الوسط بالحزام، فيجوز من فضة. وتسميها العامة الحياصة، واتخذ الصحابة رضي الله عنهم المناطق، يعني سيف يشد البسواط، يعني يكثر في أهل اليمن وبعض البلاد. واتخذ الصحابة رضي الله عنهم المناطق محلات بالفضة، ونحوه أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخولة والخف والران وحمائل السيف، وحمائل سيف، لأن ذلك يساوي المنطقة، لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، ووجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وتركاش النشاب والكلاليب لأنه يسير تابع، ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب، ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجام وتحلية الدوات والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل. يقول هذا كله لا يجوز بناء على أن الأصل في الفضة التحلية، وأما لو قلنا أن الأصل هو الحل فيجوز، مثلا لو كان مثلا لبس سيارة ليغير فيه مثلا، أو الذي هو يوضع من فضة، أو بعض الأكسسوارات التي تكون في السيارة توضع من فضة، إن قلنا أن الفضة مفتوح المجال فيها فيجوز، وإن قلنا لا كما هو المذهب فنقول لا يجوز. واضح؟ والراجح أن باب الفضة موسع فيه. قال رحمه الله: قال نعم. ويباح للذهب، عن انتقل للذهب، ما الذي يباح للرجل من الذهب؟ فقال: ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. يعني يحتمل لحمل كلام الإمام أحمد على تفسير كلام الإمام أحمد المتقدم، يقول يحتمل أنه كان مخلوط من الذهب والفضة، فيقول هنا قبيعة السيف يجوز أن تكون نعم من ذهب. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، مثل رباط الأسنان ومثل الأنف، كما في أبي داود مسلمة أمره أن يضع أنف من ذهب، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. هذا حديث صحيح. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. نعم. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالب. نعم. والتاج وما أشبه ذلك. وشيخ الإسلام وقول أبي بكر من الحنابلة يختار أن الذهب اليسير التابع لغيره فهو يسير، والتابع لغيره أنه يجوز مطلقا، لأنه سلم نهى عن الذهب إلا مقطعا. فالذهب اليسير التابع لغيره مثلا الساعة يكون عقربه من ذهب يسير وتابع للحديد مثل الزري قياسا على الحليب كما تقدم لكم في الحليب. فيقول ذهب يسير أولا وتابع لغيره، فإن كان يسيرا وليس تابعا لغيره فهو حرام. يسير لو خاتم صغير دقيق جدا ما يجوز، لكن إذا كان تابعا لغيره فيكون له حكم قبيعة السيف. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. نعم. كالطوق والخلخال والسوار والقرد وما في المخالب. يقول ما جرت عادتهن بلبسه، فالنساء ما تجري عادتهن بلبسه، لكن لو كانت عادة الرجال تجري بلبسه فليس لهن أن يلبسنه. يعني شيء يلبسه الرجال النساء لا يقلدن الرجال في ذلك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه. حتى الجواهر، أنواع الجواهر المعروفة تستخرج من البحر وغير البحر، هذه كلها لهن أن يلبسنها. نعم. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. نعم يكره. نعم. ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر. تختمها يعني الرجل والمرأة، يقول يكره بهذا. نعم. هذا المذهب. نعم. ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال. في نظر لم يسمى قال التمس ولو خاتما من حديد، ولذا القول الثاني أنه لا ينهى عن ذلك. لا يكره. ولا زكاة في حليهما، أي هذه مسألة مهمة. يقول ولا زكاة في حليهما، يعني في حلي الرجل أو حلي المرأة. نعم. المعد للاستعمال أو العارية. نعم. المباح يقيد أن يكون مباحا، لابد أن يكون مباحا، لكن محرم. نعم. الرجل يلبس ذهب محرم عليه الزكاة، امرأة تلبس ذهبا كما يلبسه الرجال على طريقة الرجال. نعم محرم. نعم فيه الزكاة. نعم. المعد للاستعمال لو عارية، امرأة تقول عندي حلي ألبسه أنا وبناتي، أو أنا لا ألبسه ولكني أعيره، من كانت تريد تعدها مناسبة تأتي وتأخذه وتلبسه، هي لا تلبسه لكن تعيره، فليس فيه زكاة. فإذا الذهب المستعمل سواء كان الشخص المرأة تلبسه أو كانت تعيره هذا لا زكاة فيه. هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول جابر بن عبد الله كما في الطبراني ويأتي، وأيضا هو قول عائشة وأسماء وأنس وابن عمر، وهو أيضا قول جابر. قال أحمد عن خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خمسة إن كلهم لا يوجبون فيه الزكاة، وهو أيضا عن خمسة من التابعين من أئمة التابعين. وابن مسعود خالف ذلك رضي الله عنه فأوجبه، وبه أخذ الأحناف. يعني خمسة من الصحابة، يعني الأكثر من الصحابة لا يوجب، لكن ابن مسعود يوجب، فالأكثر من الصحابة لا يوجبون. وقد جاءت فيه أحاديث كحديث أن يسعرك أن يسورك له بهما سوارين من نار وغيرها، لكنها ضعيفة كما قال هذا ابن عبد الهادي، كلها ضعيفة معلة. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث كلها معلة التي جاءت في وجوب الزكاة هذه معلة، أن يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار هذه معلة. نعم. تعلمون أن السوار عادة حتى لا يبلغ 85 جراما. نعم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر وهو قول أنس وجابر بن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنهم. لكن حديث ليس في الحلي زكاة الصواب وقفه على جابر. نعم. حتى لو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا. يقول إن لم يكن فرارا من الزكاة الذي يعيد. نعم. وإن عيد الحلي للكراء والنفقة أو كان محرما كسروج ولجام وآنية فيه الزكاة. نعم. يقول إن أعيد الحلي للكراء، يقول أنا أؤجر، تأتي النساء عندهن أعراس وأخذ منه 500 ريال أو 1000 ريال يلبسنه ويردنه عليه، هذه عليها الزكاة. أو النفقة، امرأة تقول عندي حلي وضعته في صندوق، كل ما احتجت أخذت منه وزكيت، هذه عليها الزكاة لأن هذا كنز أصبح. أما الذي يلبس فأصبح كالثياب، وهذه العلة، لأنه ما دام أنه يلبس فهو في حكم الثياب. أما إذا كان لا يلبس ولا يرعى فإنه يكون مكنوزا. نعم. قال: ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزن. مباح الصناعة، أما محرم الصناعة تجب فيه الزكاة على أصنام صور محرمة. نعم. وفي الإخراج بقيمة. ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد. حرام هذا من الإسراف المحرم. نعم. وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك. يعني لو أن الرجل حل بيته بالذهب فعليه الزكاة. نعم. فلم يجتمع منه شيء إلا إذا استهلك، يعني أصبح مستهلكا ضائعا في المواد التي هو فيها ما يستخرج، هذا لا قيمة له. الحمد لله.